أيها الأحبة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من تفسير سورة المائدة. وارد آدم المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم ثم أسلموا سقط عنهم الضمان. نعم يا سليم. والصلاه وغير الحاجات دي ما فيها اللي جهدتني الافكار فيها من الصلاه. اي يعني تكثر الافكار في الصلاه قصدك؟ اي لان الصلاه خير موضوع، والشيطان يريد ان يفسد علينا هذه الصلاه. الصلاه لو اتينا بها على وجه المطلوب لكان الامر كما قال الله عز وجل: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتصد الانسان عن الفحشاء والمنكر وتعينه ايضا على البر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. هذا هو السبب. ولذلك اذا قوي ايمان العبد اتاه الشيطان من كل وجه يوسوس له في اصل الايمان. ليش؟ لانه عرف انه اذا قوي ايمانه نجا من هذا العدو الخبيث، واذا ضعف ايمانه تسلط عليه. اخونا اسامه تاخر، جالس هنا. طيب سمي عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أعوذ بالله من ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. سبق لنا في الآيات قول الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كذا؟ نعم. قوله وهم راكعون، ماذا قلنا معناها؟ ها؟ لم تحضر؟ يقول ما رجعت يا يحيى. نعم، معناها الركوع الخضوع وليس الانحناء في الصلاة. وهل عندك شاهد من اللغة العربية على أن الركوع بمعنى الخضوع؟ بيت من الشعر قاله قائله يحيى. لا تهين الفقير علّه علّك ما كمل. نعم، لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفع. نعم، لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفع. وهذا ياتي به النحويون شاهد على انه يبنى الفعل المضارع على الفتح ولو حذفت نون التوكيد، واصل لا تهين لا تهينن. طيب،

ولكن لا نقصد أنه أن معنى كونهم أصدقاء أننا نصدقهم الود. نعم. لا لا مو صحيح حديث يعني. والله في بعض الأحيان نعم. إذا أحسنت إليه ربما يقول هذا خايف منه ثم يتوطاك. نعم. شيخ بالنسبة لمن له أقارب كفار هل يؤمر بمدافعة الحب الطبيعي؟ إيش؟ هل يؤمر بمدافعة الحب الطبيعي؟ يعني إذا كان أبوه أو ابنه أو لا، من له أقارب كفار فإن الحب الطبيعي لا يؤثر على دينه، لأن هذا أمر لا بد منه ولا يمكن الفرار منه. سليم. الله عنك يا شيخ، ما علمنا من التجربة يا شيخ أن كل إنسان يريد إعزاز نفسه بأي وسيلة من الدين ولا من خلف الدين، أن الله صرف قلوب العباد عن محبته، وأن ما يحبه إلا اللي خايف منه، ومن راقب الله سبحانه وتعالى وخاضع نفسه للأمور الشرعية عزه الله بحب الناس وعزه الله بشيء شيء مبين من خاف وبين شيء. هذه لو الناس اتبعوا المصلحة الدينية ما ضاع لهم من الأمور شيء. صحيح. ولكن الناس ضيعوا، الله ضيعوا نفسهم. هذا صحيح. يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا أذلة فأعزنا الله في الإسلام، فمتى طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. يحيى. صلى الله عليه وسلم. قلنا خشوا عن ألسنتهم ولا عدم لهم. إيه فيما يعتقدون. هذا هو الفرق بين الخشوع والعجز. نعم. شيخ بيرف من النهاية أداة حرب. ايش من ادوات حرب الشيطان؟ هل يؤخذ ان من ادوات حزب الشيطان محاربة حزب الرحمن لدينا الرأي؟ من علامات من علامات ما بشكل حزب من علامات حزب الشيطان ان يكون حربا لحزب الرحمن. واعتماده على نعم نعم لهذا ذكرنا المقصود بذلك الإغراء وإثارة الهمم والغيرة على البعد عن هؤلاء. نعم. بارك الله فيكم. ما زالت مسألة لم تضبط ما وضحت لي. اللي هي مسألة التولي. نعم. هل نحن فسرناها فيما أذكر بأنها النصرة؟ نعم المناصرة. فهل هذه المناصرة يجب أن تقرن بالمحبة أو أنها المناصرة ولا بدون محبة؟ فإن كان أحد الأمرين يعني فماذا يكمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما والى خزاعة نعم. في حلفه في الأحزاب في الحديبية نعم وش الإشكال؟ نعم حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاهدهم على النصرة منهم ومنهم لا هو جعلهم حلفاء يساعدونه ويساعدون لكن ما يلزم من هذا المحبة هو يريد أن ينتصر بهم وهذا مما يدل على أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالنصارى إذا دعت الحاجة. يلا عبد الله بن عوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. لا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون. نعم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هذا مبتدأ الدرس أو الآية اللي هو بها اللي قبلها. يلا يا عبد الله أجل. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.

إن الخوارج يمثلون أول تعددية حزبية مقبولة في ظل الدولة الإسلامية. نعم. فما ترجيه أما أولاً فيقال إن تعدد المذاهب ما هي إلا تعدد أقوال فقط، لكن لا يتحزبون، وإن كان وجد من المتعصبين للمذاهب ما يقتضي أن يكون تحزباً، لكنهم مستحقون للذم، وإلا وجد في العصور الوسطى تعصب، حتى أن بعض الحنابل يضربون الشافعي والشافعي يضربون الحنابل، لكن هذا منكر بلا شك. هذه واحدة. أما مسألة الخوارج فالخوارج يقاتلون على أنهم مسلمون، ومع ذلك فإن كثيرا من علماء السلف أخرجهم من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. بقى السؤال الثاني. نعم. أما مسألة الفكر وما الفكر، هذه فالفكر إن كان مخالفا لما جاء به الإسلام فهو فكر باطل مردود على صاحبه، وهذا مثل قول الكفار إن وجدنا أبانا على أمه، وإن كان فكرا صوابا فلا بد أن يكون في الإسلام ولا يقتضي التحزبية. في الأذان الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونون أفضل الناس عناقا يوم القيامة، هل هذا في من يداوم دائما على الأذان، أو أنه في من أذن بعض الأحيان أو مرة أخرى؟ الظاهر أن المؤذنون الذين لهم يعني دائما مؤذنون، يعني من يسمى مؤذنا، وإلا لقال الرسول من أذن كان أطول الناس. نعم. شيخ بارك الله فيكم، انتشر بين الناس اليوم الترديد، ليس الترديد إنما قول لا إله إلا الله بعد الإقامة، وصاروا يجعلون هذا سنة، ويعني شاع في كثير من المساجد حتى أنهم يضجون بها ضجا، يعني يستغرب الإنسان. هذا بارك الله فيك مبني على صحة الحديث وهو متابعة المقيم، والصحيح أن الحديث ضعيف وأن متابعة المقيم ليس بسنة. شيخ بارك الله فيكم، هؤلاء ومنها أيضا أن يعني يقال أقامها الله وأدامها، فلا يقال أقامها الله وأدامها، ولا يقال لا إله إلا الله في آخرها، ولا يقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم. شيخهم ما يردون أصلا، يعني كثير منهم سئل هل ترد مع النبي قال لا. أي. نعم صحيح، هذا من جهل، هذا من جهل لا يبين هذا غلط ولا من المشروع. سليم. والله أنت شيخ، من المعلوم أن غير الدين الرسول من غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل بالإسلام؟ إيش؟ لا يقبل شيء ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دين ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولكن الناس اليوم من يدعون الاحزاب ويصوبون راي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا على سنه ليس مني. نعم. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي متعدده، سنه واحده. كيف يا اخي شيخ يصيغ في قلوبهم هذا؟ قل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من شاء الى صراط مستقيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أن القول راجح. نعم. أن الأذان أفضل من الإمامة. نعم. هل هذا من حيث الأجر أو المرتبة؟ لا، من حيث الأجر ومن حيث المرتبة أيضا. الإمام صحيح أنه متبوع، لكن المؤذن يلحق مشقات عظيمة، وفي الزمن السابق يصعد المنارة الطويلة 5 مرات في اليوم والليلة، ثم المؤذن مشكل إذا تأخر ايش فضح نفسه، كل يعرف انه ما حضر، والامام ليس كذلك. سمع عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند